بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 23 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت. اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه عكرمة قال: كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون بهما، أي بهذه الإضافة. فنزل قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، يعني المستهزئين بهذا ومثله. وقد تقدم الإلماع إلى ذلك عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في سورة البقرة. ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى فيها: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهي مكية كلها في قول الجمهور، ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس وقتادة، وقيل بعضها مدني. روى الطبري والواحدي في أسباب النزول عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها، أي إلى قوله: ولا يعلمن الكاذبين، نزلتا بعد الهجرة في أناس من أهل مكة أسلموا، فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أن لا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا إلى المدينة، فخرجوا مهاجرين فاتبعهم المشركون فردوهم. وروى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، إلى قوله: ولا يعلمن المنافقين، نزلت في قوم من مكة، وذكر قريبا مما روي عن الشعبي. وفي أسباب النزول الواحدي عن مقاتل، نزلت الآيتان الأوليان في مهجع مولى عمر بن الخطاب، خرج في جيش المسلمين إلى بدر فرماه عامر بن الحضرمي من المشركين بسهم فقتله، فجزع عليه أبوه وامرأته، فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. وعن علي بن أبي طالب أن السورة كلها نزلت بمكة والمدينة، وقيل إن آية ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في ناس من ضعافة المسلمين بمكة، كانوا إذا مسهم أذب من الكفار وافقوهم في باطن الأمر، وأظهروا للمسلمين أنهم لم يزالوا على إسلامهم كما سيأتي عند تفسيرها. وقال في الإتقان: ويضم إلى ما استثني من المكي فيها قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، لما أخرجه ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة، فقالوا: كيف نقدم بلدا ليست لنا فيها معيشة؟ فنزلت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. وقيل: هذه السورة آخر ما نزل بمكة، وهو يناكد بظاهره جعلهم هذه السورة نازلة قبل سورة المطففين، وسورة المطففين آخر السور المكية. ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين، ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيها سورة العنكبوت، ثم تم بعد ذلك جميع هذه السورة. وهذه السورة هي السورة 85 في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين. وسيأتي عند ذكر سورة الروم ما يقتضي أن العنكبوت نزلت في أواخر سنة 1 قبل الهجرة، فتكون من أخريات السور المكية، بحيث لم ينزل بعدها بمكة إلا سورة المطففين، وآياتها 69 باتفاق أصحاب العدد من أهل الأمصار. أغراض هذه السورة: افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها تحدي المشركين بالإتيان بمثل سورة منه كما بينا في سورة البقرة. وجدال المشركين في أن القرآن نزل من عند الله هو الأصل فيما حدث بين المسلمين والمشركين من الأحداث المعبر عنها بالفتنة، في قوله هنا: أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتعين أن أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون وصدوهم عن الإسلام عوهن الهجرة مع من هاجروا، ووعد الله بنصر المؤمنين وخذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب، والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة، ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في ساعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك، ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالمين منهم للمسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام، والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمثل ما جاءوا به، وما تخلل أخبار من ذكر فيها من الرسل من العبر، والاستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وتذكير المشركين بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه، وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السماوات ومن في الأرض، والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته، وإثبات الجزاء على الأعمال، وتوعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله، وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. تقدم القول في معاني أمثالها مستوفا عند مفتتح سورة البقرة. وعلم أن التهجي المقصود به التعجيز يأتي في كثير من سور القرآن، وليس يلزم أن يقع ذكر القرآن أو الكتاب بعد تلك الحروف، وإن كان ذلك هو الغالب في سور القرآن ما عدا ثلاث سور، وهي فاتحة سورة مريم وفاتحة هذه السورة وفاتحة سورة الروم، على أن هذه السورة لم تخلو من إشارة إلى التحدي بإعجاز القرآن لقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الاستفهام في أحسب مستعمل في الإنكار، أي إنكار حسبان ذلك، وحسب بمعنى ظن، وتقدم في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة في سورة البقرة. والمراد بالناس كل الذين آمنوا، فالقول كناية عن حصول المقول في نفس الأمر، أي أحسب الناس وقوع تركهم لأن يقولوا آمنا، فقوله أن يتركوا مفعول أول لحسب، وقوله أن يقولوا آمنا شبه جملة في محل المفعول الثاني، وهو مجرور بلا مجر محذوف مع أن حذفا مضطردا. والتقدير أحسب الناس تركهم غير مفتونين لأجل قولهم آمنا، فإن أفعال الظن والعلم لا تتعدى إلى الذوات، وإنما تتعدى إلى الأحوال والمعاني. وكان حقها أن يكون مفعولا واحدا دالا على حاله، ولكن جرى استعمال الكلام على أن يجعل لها اسم ذات مفعولا، ثم يجعل ما يدل على حالة للذات مفعولا ثانيا، ولذلك قالوا إن مفعولي أفعال القلوب أي العلم ونحوه أصلهما مبتدأ وخبر، والترك عدم تعهد الشيء بعد الاتصال به، والترك هنا مستعمل في حقيقته، لأن الذين آمنوا كانوا قد خالطوا للمشركين ومن زمرتهم، فلما آمنوا اختصوا بأنفسهم وخالفوا أحوال قومهم، وذلك مظنة أن يتركهم المشركون وشأنهم. فلما أبى المشركون إلا منازعتهم طمعا في إقلاعهم عن الإيمان، وقع ذلك منهم موقع المباغتة والتعجب، وتقدم الترك المجازي في قوله تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أوائل البقرة. وأن يقولوا في موضع نصب على نزع الخافض الذي هو لام التعليل والتقدير لأجل أن يقولوا آمنا. وجملة وهم لا يفتنون حال، أي لا يحسبوا أنهم سالمون من الفتنة إذا آمنوا. والفتن والفتون فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال والأهلين، والاسم الفتنة، وقد تقدم عند قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر في سورة البقرة. وبناء فعلي يترك ويفتنون للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل، لظهور أن الفاعل قوم ليسوا بمؤمنين، أي أن يتركوا خالين عن فتون الكافرين إياهم لما هو معروف من الأحداث قبيل نزولها، ولما هو معلوم من دأب الناس أن يناصبوا العداء من خالفهم في معتقداتهم ومن ترفع عن رذائلهم. والمعنى أحسب الناس قالوا آمنا أن يتركهم أعداء الدين دون أن يفتنوهم. ومن فسر الفتون هنا بما شمل التكاليف الشاقة مثل الهجرة والجهاد قد ابتعدوا عن مهيع المعنى واللفظ، ونكدوا ما تفرع عنه من قوله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وإنما لم نقدر فاعل يتركوا ويفتنون أنه الله تعالى، تحاشيا مع التشابه مع وجود مندوحة عنه، وهذه الفتنة مراتب أعظمها التعذيب كما فعل ببلال وعمار بن ياسر وأبويه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انتقال إلى التنويه بالفتون لأجل الإيمان بالله بأنه سنة الله في سالف أهل الإيمان، وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المؤمنين حين استعظموا ما نالهم من الفتنة من المشركين، واستبطأوا النصر على الظالمين، وذهلوهم عن سلة الكون في تلك الحالة منزلة من ينكر أن من يخالف الدهماء في ضلالهم وتجافى عن أخلاقهم ورذالتهم لا بد أن تلحقه منهم فتنة. ولما كان هذا السنن من آثار ما طبع الله عليه عقول غالب البشر وتفكيرهم غير المعصوم بالدلائل، وكان حاصلا في الأمم السالفة كلها، أسند فتون تلك الأمم إلى الله تعالى إسنادا مجازيا، لأنه خالق أسبابه كما خلق أسباب العصمة منه لمن كان أهلا للعصمة من مثله. وفي هذا الإسناد إيماء إلى أن الذي خلق أسباب تلك الفتن قريبها وبعيدها قادر على صرفها بأسباب تضادها. ولهذا يشير دعاء موسى عليه السلام المحكي في سورة الأعراف، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فسأل الله أن يخلق ضد الأسباب التي غرت فرعون وملأه وغشيت على قلبه بالضلال، والمقصود التذكير بما لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد كما لقي صالح النصارى من مشركي الرومان في عصور المسيحية الأولى، وقد قص القرآن بعض ذلك في سورة البروج. وحكمها سار في حال كل من يتمسك بالحق بين قوم يستخفون به بين المسلمين، لأن نكران الحق أنواع كثيرة. والواو الداخلة على جملة ولقد فتنا الذين من قبلهم يجوز أن تكون عاطفة على جملة أحسب الناس، ويجوز كونها عاطفة على جملة وهم لا يفتنون، فتكون بمعنى الحال أي والحال قد فتنا الذين من قبلهم، وعلى كلا التقديرين فالجملة معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنه من قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فلك أن تسمي تلك الواو اعتراضية. وإسناد فعل فتنا إلى الله تعالى لقصد تشريف هذه الفتون بأنه جرى على سنة الله في الأمم، فالفاء في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا تفريع على جملة وهم لا يفتنون، أي يفتنون فيعلم الله الذين صدقوا منهم والكاذبين. والمفرع هو علم الله الحاصل في المستقبل كما يقتضيه توكيد فعل العلم بنون التوكيد التي لا يؤكد بها المضارع إلا مستقبلا، وهو تعلق بالمعلوم شبيه التعلق التنجيزي لصفتي الإرادة والقدرة وإن لم يسموه بهذا الاسم. والمراد بالصدق هنا ثبات الشيء ورسوخه، وبالكذب ارتفاعه وتزلزله، وذلك أن المؤمنين حين قالوا آمنا لم يكن منهم من هو كاذب في إخباره عن نفسه بأنه اعتقد عقيدة الإيمان واتبع رسوله، فإذا لحقهم الفتون من أجل دخولهم في دين الإسلام فمن لم يعبأ بذلك ولم يترك اتباع الرسول فقد تبين رسوخ إيمانه ورباطة عزمه، فكان إيمانه حقا وصدقا. ومن ترك الإيمان خوف الفتنة فقد استبان من حالة عدم رسوخ إيمانه وتزلزله، وهذا كقول النابغة أولئك قوم بأسهم غير كاذبي، وقول الأعشى في ضده يصف راحلته جمالية تغتلي بالردى في إذا كذب الآثمات الهجيرة. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم في أول سورة يونس. ولما كان علم الله بمن يكون إيمانه صادقا عند الفتون ومن يكون إيمانه كاذبا بهذين المعنيين متقررا في الأزل من قبل أن يحصل الفتون والصدق والكذب، تعين تأويل فعل فلا يعلمن بمعنى فلا يعلمن بكذب إيمانهم بهذا المعنى، فهو من تعلق العلم بحصول أمر كان في علم الله أنه سيكون، وهو شبيه بتعلق الإرادة المعبر عنه بالتعلق التنجيزي، ولا مانع من إثبات تعلقين العلم الله تعالى أحدهما قديم والآخر تنجيزي حادث، ولا يفضي ذلك إلى اتصاف الله تعالى بوصف حادث، لأن تعلق الصفة تحقق مقتضاها في الخارج لا في ذات موصوفها. وتقدم عند قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول في سورة البقرة، وقوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء في آل عمران. ولك أن تجعل العلم هنا مكدم به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين، لأن العلم سبب للجزاء بما يقتضيه، فكانت الكناية مقصودة وهو المعنى الأهم. وقد عدل في قوله فلا يعلمن الله عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة بإظهار اسم الجلالة على أسلوب الالتفات لما في الإظهار من الجلالة ليعلم أن الجزاء على ذلك جزاء مالك الملك. وتعريف المتصفين بصدق الإيمان بالموصول والصلة الماضوية لإفادة أنهم اشتهروا بحدثان صدق الإيمان وأن صدقهم محقق. وأما تعريف المتصفين بالكذب بطريق التعريف باللام وبصيغة اسم الفاعل فلإفادة أنهم عهدوا بهذا الوصف وتميزوا به مع ما في ذلك من التفنن والرعاية على الفاصلة. روى الطبري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال نزلت هذه الآية ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا إلى قوله ولا يعلمن الكاذبين في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله أي أمثاله عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام ممن كانوا يعذبون بمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم الله بالنجاة لهم وللمستضعفين من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. عقبت تثبيت المؤمنين على ما يصيبهم من فتون المشركين وما في ذلك من الوعد والوعيد بزجر المشركين على ما يعملونه من السيئات في جانب المؤمنين وأعظم تلك السيئات فتونهم المسلمين فالمراد بالذين يعملون السيئات الفاتنون للمؤمنين وهذا وعيدهم بأن الله لا يفلتهم وفي هذا أيضا زيادة تثبيت للمؤمنين بأن الله ينصرهم من أعدائهم فأم للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام إنكاري والسيئات الأعمال السوء وهي التنكيل والتعذيب وفتون المسلمين والسبق مستعمل مجازا في النجاة والانفلات كقول مرة بن عداء الفقاسي كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه وقوله تعالى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وقوله فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه وقد تقدم عند قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا في سورة براءة والمعنى أم حسبوا أن قد شفوا غيظهم من المؤمنين فهم بذلك غلبوا أولياءنا فغلبونا وجملة ساء ما يحكمون ذم لحسبانهم ذلك وإبطال له فهي مقررة لمعنى الإنكار في جملة أم حسب الذين يعملون السيئات فلها حكم التوكيد فلذلك فصلت وهذه الجملة تقتضي أن يكون هذا الحسبان واقعا منهم ومعنى وقوعه أنهم اعتقدوا ما يساوي هذا الحسبان لأنهم حين لم يستطع المؤمنون رد فتنتهم قد اغتروا بأنهم غلبوا المؤمنين وإذ قد كان المؤمنون يدعون إلى الله دون الأصنام فمن غلبهم فقد حسب أنه غلب من يدعون إليه وهم لا يشعرون بهذا الحسبان فافهمه والحكم مستعمل في معنى الظن والاعتقاد تهكما بهم بأنهم نصبوا أنفسهم منصب الذي يحكم فيطاع وما يحكمون موصول وصلته أي ساء الحكم الذي يحكمونه وهذه الآية وإن كانت واردة في شأن المشركين المؤذين للمؤمنين فهي تشير إلى تحذير المسلمين من مشابهتهم في اقتراف السيئات استخفافا بوعيد الله عليها لأنهم في ذلك يأخذون بشيء من مشابهة حسبان الانفلات وإن كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد حين يقترف السيئة. قال الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذا مسوق للمؤمنين خاصة لأنهم الذين يرجون لقاء الله فالجملة مفيدة التصريح بما أوبى إليه قوله أن يسبقون من الوعد بنصر المؤمنين على عدوهم مبينة لها ولذلك فصلت ولولا هذا الوقع لكان حق الإخبار به أن يجيء بواسطة حرف العطف ورجاء لقاء الله ظن وقوع الحضور لحساب الله ولقاء الله الحشر للجزاء لأن الناس يتلقون خطاب الله المتعلق بهم لهم أو عليهم مباشرة بدون واسطة وقد تقدم في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وقوله واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة وأجر الله يجوز أن يكون الوقت الذي عينه الله في علمه للبعث والحساب فيكون من الإظهار في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يقال فإنه لآت فعدل إلى الإظهار كما في إضافة أجل إلى اسم الجلالة من الإيماء إلى أنه لا يخلف والمقصود الاهتمام بالتحريض على الاستعداد ويجوز أن يكون المراد بأجل الله الأجل الذي عينه الله لنصر المؤمنين وانتهاء فتنة المشركين إياهم باستئصال مساعير تلك الفتنة وهم صناديد قريش وذلك بما كان من النصر يوم بدر ثم ما عقبه إلى فتح مكة فيكون الكلام تثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حين استبطأ المؤمنون النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى يعبدوا الله لا يفتنوهم في عبادته والمعنى عليه إن كنتم مؤمنين ببعث إيقانا ينبعث من تصديق وعد الله به فإن تصديقكم بمجيء النصر أجدر لأنه وعدكم به فمن شرطية وجعل فعل الشرط فعل الكون للدلالة على تمكن هذا الرجاء من فاعل فعل الشرط ولهذا كان قوله فإن أجل الله لآت جوابا لقوله من كان يرجو لقاء الله باعتبار دلالته على الجواب المقدر ليلتئم الربط بين مدلول جملة الشرط ومدلول جملة الجزاء، ولولا ذلك لاختل الربط بين الشرط والجزاء، إذ يفضي إلى معنى من لم يكن يرجو لقاء الله فإن أجر الله غير آت، وهذا لا يستقيم في مجاري الكلام، فلزم تقدير شيء من باب دلالة الاقتضاء. وتأكيد جملة الجزاء بحرف التوكيد على الوجه الأول للتحريض والحث على الاستعداد للقاء الله، وعلى الوجه الثاني لقصد تحقيق النصر الموعود به، تنزيلا لاستبطائه منزلة التردد لقصد إذكاء يقينهم بما وعد الله، ولا يوهنهم طول المدة الذي يضخمه الانتظار. وبهذا يظهر وقع التذييل بوصفي السميع العليم دون غيرهما من الصفات العلى للإيماء بوصف السميع إلى أن الله تعالى سمع مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل النصر، كما أشار إليه قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. والإيماء بوصف العليم إلى أن الله علم ما فيه نفوسهم من استعجال النصر، ولو كان المراد من أجل الله الموت لما كان وجه للإعلام بإتيانه بلها تأكيده، وكذا لو كان المراد منه البعث لكان قوله من كان يرجو لقاء الله كافيا، فهذا وجه ما أشارت إليه الآيات بالمنطوق والاقتضاء والعدول بها عن هذا المهيع وإلى ما في الكشاف ومفاتيح الغيب، أخذ من كلام أبي عبيدة تحويل لها عن مجراها وصرف كلمة الرجاء عن معناها وتفكيك لنظم الكلام عن أن يكون آخذا بعضه بحجز بعض. وإظهار اسم الجلالة في جملة فإن أجر الله لآت مع كون مقتضى الظاهر الإضمار لتقدم اسم الجلالة في جملة الشرط من كان يرجو لقاء الله، لئلا يلتبس معاد الضمير بأن يعاد إلى من، إذ المقصود الإعلام بأجل مخصوص وهو وقت النصر الموعود كما في قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وعبر بفعل الرجاء عن ترقب البعث لأن الكلام مسوق للمؤمنين وهم ممن يرجو لقاء الله، لأنهم يترقبون البعث لما يأملون من الخيرات فيه. قال بلال رضي الله عنه حين احتضاره متمثلا بقول بعض الأشعريين الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، قال الله تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أي ومن جاهد ممن يرجون لقاء الله، فليست الواو للتقسيم وليس من جاهد بقسيم لمن كان يرجو لقاء الله، بل الجهاد من عوارض من كانوا يرجون لقاء الله. والجهاد مبالغة في الجهد الذي هو مصدر جهد كمنع إذا جد في عمله وتكلف فيه تعبا، ولذلك شاع إطلاقه على القتال في نصر الإسلام، وهو هنا يجوز أن يكون الصبر على المشاق والأذى اللاحقة بالمسلمين لأجل دخولهم في الإسلام ونبذ دين الشرك حين تصدى المشركون لأذاهم. فإطلاق الجهاد هنا هو مثل إطلاقه في قوله تعالى بعد هذا وإن جاهداك لتشرك بي، ومثل إطلاقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قفل من إحدى غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهذا المحل هو المتبادر في هذه السورة بناء على أنها كلها مكية لأنها لم يكن جهاد القتال في مكة. ومعنى فإنما يجاهد لنفسه على هذا المحمل أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة نفسه ليتأتى له الثبات على الإيمان الذي به ينجو من العذاب في الآخرة. ويجوز أن يراد بالجهاد المعنى المنقول إليه في اصطلاح الشريعة، وهو قتال الكفار لأجل نصر الإسلام والذب عن حوزته، ويكون ذكره هنا لإعداد نفوس المسلمين لما سيلجأون إليه من قتال المشركين قبل أن يضطروا إليه، فيكون كقوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ومناسبة التعرض له على هذا المحمل هو أن قوله فإن أجر الله لآت تضمن ترقبا لوعد نصرهم على عدوهم، فقدم إليهم أن ذلك بعد جهاد شديد وهو ما وقع يوم بدر. ومعنى فإنما يجاهد لنفسه على هذا المحمل هو معناه في المحمل الأول، لأن ذلك الجهاد يدافع صد المشركين إياهم عن الإسلام، فكان الدوام على الإسلام موقوفا عليه، وزيادة معنى آخر وهو أن ذلك الجهاد وإن كان في ظاهر الأمر دفاعا عن دين الله فهو أيضا به نصرهم وسلامة حياة الأحياء منهم وأهلهم وأبنائهم وأساس سلطانهم في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال علقمة بن شيبان التميمي: ونقاتل الأعداء عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر. والأوفق ببلاغة القرآن أن يكون المحملان مرادين كما قدمنا في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. والقصر المستفاد من إنما هو قصر الجهاد على الكون لنفس المجاهد أي الصالح نفسه، إذ العلة لا تتعلق بالنفس بل بأحوالها، أي جهاد لفائدة نفسه لا لنفع ينجر إلى الله تعالى. فالقصر الحاصل بأداة إنما قصر داعي للتنبيه إلى ما يغفلون عنه حين يجاهدون الجهاد بمعنييه من الفوائد المنجرة إلى أنفس المجاهدين. ولذلك عقب الرد المستفاد من القصر بتعليله بأن الله غني عن العالمين، فلا يكون شيء من الجهاد نافعا لله تعالى ولكن نفعه للأمة. فموقع حرف التأكيد هنا هو موقع فاء التفريع الذي نبه عليه صاحب دلائل الإعجاز وتقدم غير مرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يجوز أن يكون عطفا على جملة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، لما تضمنته الجملة المعطوف عليها من التهديد والوعيد، فعطف عليها ما هو وعد وبشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما أفضى إلى ذكر هذا الوعد من قوله قبله: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فإن مضمون جملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية يفيد بيان كون جهاد من جاهد لنفسه. ويجوز أن تكون عطفا على جملة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وسلك بها طريق العطف باعتبار ما أومى إليه الموصول وصلته من أن سبب هذا الجزاء الحسن هو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهو على الوجه إظهار في مقام الإضمار لنكتة هذا الإيماء. فالجزاء فضل، لأن العبد إذا امتثل أمر الله فإنما دفع عن نفسه تبعة العصيان، فأما الجزاء على طاعة مولاه فذلك فضل من المولى، وغفران ما تقدم من سيئاتهم فضل عظيم، لأنهم كانوا أحقاء بأن يؤاخذوا بما عملوه، وبأن إقلاعهم عن ذلك في المستقبل لا يقتضي التجاوز عن الماضي لكنه زيادة في الفضل. وانتصب أحسن على أنه وصف لمصدر محذوف هو مفعول مطلق من فعل نجزينهم، والتقدير ولنجزينهم جزاء أحسن، وإضافته إلى الذين كانوا يعملون لإفادة عظم الجزاء كله، فهو مقدر بأحسن أعمالهم، وتقدير الكلام لنجزينهم عن جميع صالحاتهم جزاء أحسن صالحاتهم، وشمل هذا من يكونون مشركين فيؤمنون ويعملون الصالحات بعد نزول هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لم يترك القرآن فاذة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إلا بيّن واجبهم فيها المناسب لإيمانهم. ومن أشد تلك العلائق علاقة النسب، فالنسب بين المشرك والمؤمن يستدعي الإحسان وطيب المعاشرة، ولكن اختلاف الدين يستدعي المناواة والمغاضبة، ولا سيما إذ كان المشركون متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأتي دعوة الإسلام على أساس دينهم، فهم يلحقون الأذى بالمسلمين ليقلعوا عن متابعة الإسلام. فبين الله بهذه الآية ما على المسلم في معاملة أنسبائه من المشركين، وخص بالذكر منها نسب الوالدين لأنه أقرب نسب، فيكون ما هو دونه أولى بالحكم الذي يشرع له. وحدثت قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم. روي أن سعد بن أبي وقاص حين أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان: يا سعد، بلغني أنك صبأت، فوالله لا يضلني سقف بيت، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد. وبقيت كذلك 3 أيام، فشكى سعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالإحسان. وروي أنه لما أسلم عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهاجر مع عمر بن الخطاب إلى المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو جهل وأخوه الحارث وكان أخوي عياش لأمه، فنزل بعياش وقال له: إن محمدا يأمر ببر الوالدين، وقد تركت أمك وأقسمت ألا تطعم ولا تشرب ولا تأوي بيتا حتى تراك، وهي أشد حبا لك منها لنا، فاخرج معنا. فاستشار عمر، فقال عمر: هما يخدعانك. فلم يزالا به حتى عصى نصيحة عمر وخرج معهما. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي كلت فاحملني معك. قال عياش: نعم. ونزل ليوطئ لنفسه ولأبي جهل، فأخذاه وشداه وثاقا وذهب به إلى أمه، فقالت له: لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين محمد، وأوثقت عندها. فقيل إن هذه الآية نزلت في شأنهما. والمقصود من هذه الآية هو قوله: وإن جاهداك لتشرك بي إلى آخره. وإنما افتتحت بوصينا الإنسان بوالديه حسنا لأنه كالمقدمة للمقصود، ليعلم أن الوصاية بالإحسان إلى الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك، حتى لا يلتبس على المسلمين وجه الجمع بين الأمر بالإحسان للوالدين وبين الأمر بعصيانهما. إذا أمرا بالشرك لإبطال قول أبي جهل: أليس من دين محمد البر بالوالدين ونحوه. وهذا من أساليب الجدل، وهو الذي يسمى القول بالموجب، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. ومنه في القرآن قوله تعالى: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فعلم أنه لا تعارض بين الإحسان إلى الوالدين وبين إلغاء أمرهما بما لا يرجع إلى شأنهما. والتوصية كالإيصاء يقال أوصى ووصى، وهي أمر بفعل شيء في مغيب الآمر به، ففي الإيصاء معنى التحريض على المأمور به. وتقدم في قوله تعالى: الوصية للوالدين، وقوله: وأوصى بها إبراهيم في البقرة. وفعل الوصاية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء، تقول: أوصى بأبنائه إلى فلان، على معنى أوصى بشؤونهم، ويتعدى إلى الفعل المأمور به بالباء أيضا، وهو الأصل مثل: وأوصى بها إبراهيم بنيه. فإذا جمع بين الموصى عليه والموصى به تقول: أوصى به خيرا، وأصله: أوصى به بخير له. فكان أصل التركيب بدل اشتمال، وغلب حذف الباء من البدل اكتفاء بوجودها في المبدل منه. فكذلك قوله تعالى هنا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، تقديره: وصينا الإنسان بوالديه بحسن بنزع الخافض. والحسن اسم مصدر أحئي بإحسان. والجملة: وإن جاهداك لتشرك بي، عطف على جملة ووصينا، وهي بتقدير قول محذوف لأن المعطوف عليه فيه معنى القول. والمجاهدة الإفراط في بذل الجهد في العمل، أي ألحى لأجل أن تشرك بي. والمراد بالعلم في قوله: ما ليس لك به علم، العلم الحق المستند إلى دليل العقل أو الشرع، أي أن تشرك بي أشياء لا تجد في نفسك دليلا على استحقاقها العبادة، كقوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي علم بإمكان حصوله. وفي الكشاف أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم، كأنه قال: أن تشرك بي شيئا لا يصح أن يكون إلها، أي لا يصح أن يكون معلوما، يعني أنه من باب قولهم هذا ليس بشيء، كما صرح به في تفسير سورة لقمان، كقوله تعالى: ما يدعون من دونه من شيء. وجملة إلي مرجعكم مستأنفة استئنافا بيانيا لزيادة تحقيق ما أشارت إليه مقدمة الآية من قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لأن بقية الآية لما آذنت بفضاعة أمر الشرك وحذرت من طاعة المرء والديه فيه، كان ذلك مما يثير سؤالا في نفوس الأبناء أنهم هل يعاملون الوالدين بالإساءة لأجل إشراكهما؟ فأنبئوا أن عقابهما على الشرك مفوض إلى الله تعالى، فهو الذي يجازي المحسنين والمسيئين. والمرجع البعث والإنباء الإخبار، وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى بما يعملونه من ظاهر الأعمال وخفيه، أي ما يخفونه عن المسلمين وما يكنونه في قلوبهم. وذلك أيضا كناية عن الجزاء عليه من خير أو شر، ففي قوله: فأنبئكم كنايتان، أولاهما إيماء وثانيتهما تلويح، أي فأجازيكم ثوابا على عصيانهما فيما يأمران، وأجازيهما عذابا على إشراكهما. فجملة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، تصريح ببعض ما أفادته الكناية التي في قوله: فأنبئكم بما كنتم تعملون، اهتماما بجانب جزاء المؤمنين. وقد أشير إلى شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصالحين الكاملين، كقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألا ترى إلى قول سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا فريق من الذين أسلموا بمكة كان حالهم في علاقاتهم مع المشركين حال من لا يصبر على الأذى، فإذا لحقهم أذى رجعوا إلى الشرك بقلوبهم وكتموا ذلك على المسلمين فكانوا منافقين، فأنزل الله فيهم هذه الآية قبل الهجرة. قاله الضحاك وجابر بن زيد، وقد تقدم في آخر سورة النحل أن من هؤلاء الحارث بن ربيعة بن الأسود وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أموية بن خلف والعاصي بن منبه بن الحجاج، فهؤلاء استنزلهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلوبهم لضعف إيمانهم، وكان ما لاحقوهم من الأذى سابا لارتدادهم، ولكنهم جعلوا يظهرون للمسلمين أنه معهم، ولعل هذا التظاهر كان بتمالؤ بينهم وبين المشركين، فرضوا منهم بأن يختلطوا بالمسلمين ليأتوا المشركين بأخبار المسلمين، فعدهم الله منافقين وتوعدهم بهذه الآية. وقد أومأ قوله تعالى من يقول آمنا بالله إلى أن إيمان هؤلاء لم يرسخ في قلوبهم، وأومأ قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى أن هذا الفريق معذبون بعذاب الله، وأومأ قوله فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين إلى أنهم منافقون يبطنون الكفر، فلا جرم أنهم من الفريق الذين قال الله تعالى فيهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، وأنهم غير الفريق الذين استثنى الله تعالى بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فليس بين هذه الآية وآيات أواخر سورة النحل اختلاف كما قد يتوهم من سكوت المفسرين عن بيان الأحكام المستنبطة من هذه الآية مع ذكرهم الأحكام المستنبطة من آيات سورة النحل. وحرف الظرفية من قوله أوذي في الله مستعمل في معنى التعليل كاللام، أي أوذي لأجل الله، أي لأجل اتباع ما دعاه الله إليه. وقوله جعل فتنة الناس كعذاب الله يريد جعلها مساوية لعذاب الله كما هو مقتضى أصل التشبيه، فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث والجزاء فمعنى هذا الجعل أنهم سووا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما هو ظاهر التشبيه، فتوقوا فتنة الناس وأهملوا جانب عذاب الله فلم يكترثوا به إعمالا لما هو عاجل ونبذا للآجل، وكان الأحق بهم أن يجعلوا عذاب الله أعظم من أذى الناس، وإن كانوا نبذوا اعتقاد البعث تبعا لنبذهم الإيمان فمعنى الجعل أنهم جعلوه كعذاب الله عند المؤمنين الذين يؤمنون بالجزاء. فالخبر من قوله ومن الناس إلى قوله كعذاب الله مكنا به عن الذم والاستحماق على كلا الاحتمالين، وإن كان الذم متفاوتا. وبيّن الله تعالى نيتهم في إظهارهم الإسلام بأنهم جعلوا إظهار الإسلام عدة لما يتوقع من نصر المسلمين بأخارة، فيجدوا أنفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر، وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت بقرب الهجرة من مكة حين دخل الناس في الإسلام وكان أمره في ازدياد. وتأكيد جملة الشرط في قوله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن باللام الموطئة للقسم لتحقيق حصول الجواب عند حصول الشرط، وهو يقتضي تحقيق وقوع الأمرين، ففيه وعد بأن الله تعالى ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلون ذلك حينئذ، ولعل ذلك حصل يوم فتح مكة فقهل ذلك من كان حيا من هذا الفريق، وهو قول يريدون به نيل رتبة السابقية في الإسلام. وذكر أهل التاريخ أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وسهيل بن عمرو وجماعة من وجوه العرب كانوا على باب عمر ينتظرون الإذن لهم، وكان على الباب بلال وسلمان وعمار بن ياسر، فخرج إذن عمر أن يدخل سلمان وبلال وعمار فتمعرت وجوه البقية، فقال لهم سهيل بن عمرو لم تتمعر وجوهكم، دعوا ودعينا، فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر. وقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين تذييل، والواو اعتراضية، والاستفهام إنكاري إنكارا عليهم قولهم آمنا بالله وقولهم إنا كنا معكم، لأنهم قالوا قولهم ذلك ظنا منهم أن يروج كذبهم ونفاقهم على رسول الله، فكان الإنكار عليهم متضمنا أنهم كاذبون في قوليهم المذكورين. والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لقصد إسماعي هذا الخطاب، فإنهم يحضرون مجالس النبي والمؤمنين ويستمعون ما ينزل من القرآن وما يتلى منه بعد نزوله، فيشعرون أن الله مطلع على ضمائرهم. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وجه الله به الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة التقرير بما أنعم الله به عليه من إنبائه بأحوال المتلبسين بالنفاق. وهذا الأسلوب شائع في الاستفهام التقريري، وكثيرا ما يلتبس به الإنكاري، وذا يفرق بينهما إلا المقام، أي فلا تصدق مقالهم. والتفضيل في قوله بأعلم مراعا فيه علم بعض المسلمين ببعض ما في صدور هؤلاء المنافقين ممن أوتوا فراسة وصدق نظر. ولك أن تجعل اسم التفضيل مسلوب المفاضلة، أي أليس الله عالما علما تفصيليا لا تخفى عليه خافية. قال الله تبارك وتعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. خص بالذكر فريقان هما ممن شمله عموم قوله العالمين اهتماما بهذين الفريقين وحالهما، فريق الذين آمنوا وفريق المنافقين، لأن العلم بما في صدور الفريقين من إيمان ونفاق يترتب عليه الجزاء المناسب لحاليهما في العاجل والآجل، فذلك ترغيب وترهيب. ووجه تأكيد كلا الفعلين بلام القسم ونون التوكيد أن المقصود من هذا الخبر رد اعتقاد المنافقين أن الله لا يطيع رسوله على ما في نفوسهم، فالمقصود من الخبرين هو ثانيهما، أعني قوله ولا يعلمن المنافقين. وأما قوله ولا يعلمن الله الذين آمنوا فهو تمهيد لما بعده وتنصيص على عدم التباس الإيمان المكذوب بالإيمان الحق، وفي هذا أيضا إرادة المعنى الكنائي من العلم، وهو مجازاة كل فريق على حسب ما علم الله من حاله. وجيء في جانب هذين بالفعل المضارع المستقبلي، إذ نون التوكيد لا يؤكد بها الخبر المثبت إلا وهو مستقبل، إما لأن العلم مكنا به عن لازمه وهو مقابلة كل فريق بما يستحقه بحسب ما علم من حاله والمجازاة أمر مستقبل، وإما لأن المراد علم بمستقبل وهو اختلاف أحوالهم يوم يجيء النصر، فلعل من كانوا منافقين وقت نزول الآية يكونون مؤمنين يوم النصر ويبقى قوم على نفاقهم. والمخالفة بين المؤمنين والمنافقين في التعبير عن الأولين بطريق الموصول والصلة الماضوية وعن الآخرين بطريق اللام واسم الفاعل لما يؤذن به الموصول من اشتهارهم بالإيمان وما يؤذن به الفعل الماضي من تمكن الإيمان منهم وسابقيته وما يؤذن به التعريف باللام من كونهم عهدوا بالنفاق وطريانه عليهم بعد أن كانوا مؤمنين، ففيه تعريف بسوء عاقبتهم مع ما في ذلك من التفنن ورعاية الفاصلة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. هذا غرض آخر من أغراض مخالطة المشركين مع المؤمنين، وهو محاولة المشركين ارتداد المسلمين بمحاولات فتنة بالشك والمغالطة للذين لم يقدروا على فتنتهم بالأذى والعذاب، إما لعزتهم وخشية بأسهم مثل عمر بن الخطاب، فقد قيل إن هذه المقالة قيلت له، وإما لكثرتهم حين كثر المسلمون وآية المشركين حيل الصد عن الإسلام. والمراد بالذين كفروا طائفة منهم وهم أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، قالوا للمسلمين ومنهم عمر بن الخطاب: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإن عسى كان ذلك فإنا نحمل عنكم آثامكم. وإنما قالوا ذلك جهلا وغرورا، حاولوا بهما أن يحجوا المسلمين في إيمانهم بالبعث توهما منهم بأنهم إن كان البعث واقعا فسيكونون في الحياة الآخرة كما كانوا في الدنيا أهل ذمام وحمالة ونقض وإبرام شأن سادة العرب، أنهم إذا شفعوا شفعوا وإن تحملوا حملوا. وهذا كقول العاص بن وائل لخباب بن الأرت: لئن بعثني الله لا يكونن لي مال فأقضيك دينك، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وكل هذا من الجدال الباطل، وهو طريقة جدلية إن بنيت على الحق، كما ينسب إلى علي بن أبي طالب في ضد هذا: زعم المنجب والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. وحكى الله عنهم قوله: ولنحمل خطاياكم بصيغة الأمر بلام الأمر، إما لأنهم نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم، وإما لإفادة ما تضمنته مقالتهم من تأكيد تحملهم بذلك. فصيغة أمرهم أنفسهم بالحمل آكدوا من الخبر على أنفسهم بذلك ومن الشرط وما في معناه، لأن الأمر يستدعي الامتثال، فكانت صيغة الأمر دالة على تحقيق الوفاء بالحمالة، وهو العاطفي لجملة ولنحمل على جملة اتبع سبيلنا، مراد منها المعية بين مضمون الجملتين في الأمر، وليس المراد منه الجمع في الحصول، فالجملتان في قوة جملتي شرط وجزاء والتعويل على القرينة. فكان هذا القول أدل على تأكيد الالتزام بالحالة إن اتبع المسلمون سبيل المشركين، من أن يقال إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم بصيغة الشرط، أو أن يقال اتبعوا سبيلنا فنحمل خطاياكم بفاء السببية. والحمل مجاز تمثيلي لحال الملتزم بمشقة غيره، بحال من يحمل متاع غيره، فيؤول إلى معنى الحمالة والضمان. ودل قوله خطاياكم على العموم، لأنه جمع مضاف، وهو من صيغ العموم. وقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إبطال لقولهم ولنحمل خطاياكم، نقض العموم في الإثبات بعموم في النفي، لأن شيء في سياق النفي يفيد العموم لأنه نكرة، وزيادة حرف من تنصيص على العموم. والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من جناياته، فلا ينافيه إثبات حمل آخر عليهم، هو حمل المؤاخذة على التضليل في قوله ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والكذب المخبر به عنهم هو الكذب فيما اقتضاه أمرهم أنفسهم بأن يحملوا عن المسلمين خطاياهم حسب زعمهم، والوفاء بذلك كما كانوا في الدنيا فهو كذب لا شك فيه، لأنه مخالف للواقع ولاعتقادهم. ولذلك فجملة إنهم كاذبون بدل اشتمال من جملة وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لأن جملة وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء تضمنت عروة قولهم ولنحمل خطاياكم عن مطابقته للواقع في شيء، وذلك يشتمل على أن مضمونها كذب صريح. فكان مضمون جملة إنهم لكاذبون مما اشتمل عليه مضمون جملة وما هم بحاملين، وليس مضمون الثانية عين مضمون الأولى، بل الثانية أوفى بالدلالة على أن كذبهم محقق، وأنه صفة لهم في خبرهم هذا وفي غيره. ووزان هذه الجملة وزان بيت علم المعاني، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، إذ جعل الأئمة جملة لا تقيمن عندنا بدل اشتمال من جملة ارحل، لأن جملة لا تقيمن أوفى بالدلالة على كراهيته وطلب ارتحاله، ولهذا لم تعطف جملة إنهم لكاذبون لكمال الاتصال بينها وبين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. قال الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بعد أن كذبهم في قولهم ولنحمل خطاياكم وكشف كيدهم بالمسلمين، عطف عليه ما أفاد أنهم غير ناجين من حمل تبعات لأقوام آخرين، وهم الأقوام الذين أضلوهم وسولوا لهم الشرك والبهتان، على وجه التأكيد بحملهم ذلك. فذكر الحمل تمثيل، والأثقال مجاز عن الذنوب والتبعات، وهو تمثيل للشقاء والعناء يوم القيامة بحال الذي يحمل متاعه وهو موقر به، فيزاد حمل أمتعة أناس آخرين. وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل ثقيل وزيادة في العذاب، وليس حملا يدفع التبعة عن المحمول عنه، وأن الأثقال المحمولة مع أثقالهم هي ذنوب الذين أضلوهم، وليس من بينها شيء من ذنوب المسلمين، لأن المسلمين سالمون من تضليل المشركين بما كشف الله لهم من بهتانهم. وجملة ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون تذييل جامع لمؤاخذتهم بجميع ما اختنقوه من الإفك والتضليل، سواء ما أضلوا به أتباعهم وما حاولوا به بتضليل المسلمين فلم يقعوا في إشراكهم. وقد شمل ذلك كله لفظ الافتراء، كما عبر عن محاولتهم تغيير المسلمين بأنهم فيه كاذبون. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين. سيقت هذه القصة والتي بعدها شواهد على ما لقي الرسل والذين آمنوا معهم من تكذيب المشركين، كما صرح به قوله عقب القصتين وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم على أحد الوجهين الآتيين. وابتدأت القصة بقصة أول رسول بعثه الله لأهل الأرض، فإن لأوليات الحوادث وقعا في النفوس المتأملين في التاريخ، وقد تقدم تفصيل قصته في سورة هود. وزالت هذه الآية أنه لبث في قومه 950 سنة، وظاهر الآية أن هذه مدة رسالته إلى قومه، ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه الله إلى قومه، وفي ذلك اختلاف بين المفسرين. وفائدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصابرته على أذى قومه ودوامه على إبلاغ الدعوة تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوثر تمييز 1000 بسنة لطلب الخفة بلفظ سنة، وميز 50 بلفظ عاما لئلا يكرر لفظ سنة. والفاء من قوله فأخذهم الطوفان عطف على أرسلنا كما عطف عليه فلبث، وقد طوي ذكر ما ترتب عليه أخذهم بالطوفان وهو استمرار تكذيبهم. وجملة وهم ظالمون حال، أي أخذهم وهم متلبسون بالظلم أي الشرك وتكذيب الرسول تلبسا ثابتا لهم متقررا، وهذا تعريض للمشركين بأنهم سيأخذهم عذاب. وفاء فأنجيناه عطف على فأخذهم الطوفان، وهذا إيماء إلى أن الله منجي المؤمنين من العذاب. وقوله وجعلناها آية للعالمين الضمير للسفينة، ومعنى كونها آية أنها دليل على وقوع الطوفان عذابا من الله للمكذبين الرسل، فكانت السفينة آية ماثلة في عصور جميع الأمم الذين جاءتهم الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين. وقد أبقى الله بقية السفينة إلى صدر الأمة الإسلامية، ففي صحيح البخاري قال قتادة: بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوى إلى هذه الأمة. ويقال إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج، وكان الجودي قرب باقردة وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقية دجلة، وباقردة بموحلة بعدها ألف ثم قاف مكسورة ويجوز فتحها ودال فألف مقصورة. وقال تعالى في سورة القمر: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وإنما قال للعالمين الشامل لجميع سكان الأرض، لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته، ولأن الذين من أهل قريتها يخبرون عنها وتنقل أخبارهم فتصير متواترة. هذا وقد وقع في الإصحاح الثامن من سفر التكوين من التوراة: واستقر الفلك على جبال آراراط. وقد اختلف الباحثون في تعيين جبال آراراط، فمنهم من قال إنه اسم الجودي، وعينوا أنه من جبال بلاد الأكراد في الحد الجنوبي لأرمينيا في سهول ما بين النهرين، وصفوه بأن نهر دجلة يجري بين مرتفعاته بحيث لا يمكن العبور بين الجبل ونهر دجلة إلا في الصيف. وأيدوا قولهم بوجود بقية سفينة على قمة ذلك الجبل، وبعضهم زعم أن أراراط في بلاد أرمينيا وهو قريب من القول الأول لتجاوز مواطن الكردستان وأرمينيا، وقد تختلف حدود المواطن باختلاف الدول والفتوح، ويجوز أن يكون ضمير النصب في وجعلناها عائد إلى الخبر المذكور بتأويل القصة أو الحادثة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.